والصبر الجميل، ويتكلم عن مسألة الشكاية، ويلحق بالكلام الذي سبق بأن الشكاية لا تكون إلا لله عز وجل، وأما الشكاية إلى المخلوق هذه الذي يكون فيها نقص في العبودية. ويبين رحمه الله تعالى بأن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، أن الهجر الجميل هو أن يهجر الإنسان أخاه بلا أذى، أن لا يؤذيه في ذلك، وأيضا الصفح الجميل أن يصفح الإنسان على أخيه بلا عتاب، وهذا هو الصفح الجميل، أنك إن أردت أن تصفح على أحد أنك تصفح عنه بدون أن تعاتبه، هذا هو أعلى الدرجات. كذلك الهجر، حتى إن كنت تهجر أحد رأيت فيه ما لا يرضيك أو يعني تشعر بأنه قد يكون بينك وبينه شيء فأردت أن تهجره، فتهجر هجرا جميلا بغير أن تؤذيه في هذا الهجر. كذلك الصبر، وهذا هو الذي معنا يريد أن يبينه شيخ الإسلام، بأن الصبر أيضا لابد فيه من الصبر الجميل، وهو أن يكون تصبر بغير تشكيل المخلوق، يعني أنك تصبر على ما ابتليت فيه، أو تصبر على الأمراض، أو تصبر على ضيق العيش، أو تصبر على كل شيء تراه فيه شدة عليك. الصبر الجميل أنك تصبر على ذلك لله ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا تشكي به أحد إلى المخلوق، فإن شكيت إلى المخلوق ما أنت فيه فلا يكون هذا صبرا. حتى أن أحمد بن حنبل كان في مرض، كان في مرضه فكأنه تأوه، يعني كان يعني يتأنى، يعني يعني يعني يخرج الصوت الذي فيه أنين، فلما قيل له بأن طاووس، وطاووس هذا كان أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قيل نقل لأحمد بن حنبل بأن طاووس كان يعني يكره أنين المريض، يعني كأنه يقول بأن المريض إذا يعني أظهر الأنين والجزع للناس المخلوقين، يعني أمامه للمخلوقين، هذا كأن فيه شكوى للمخلوق. فلما علم أحمد بذلك قالوا ما أن أحمد حتى مات. هذه فيه دلالة على أن الشكوى لا تكون إلا لله عز وجل، هذا هو إخلاص العبودية لله عز وجل، أرفع المقامات بأن الشكوى لا تكون إلا الله عز وجل. وقد أتى المصنف ليبين بأنه لا منافاة بين الشكوى التي تكون لله عز وجل وبين الصبر الجميل، واستدل بآيات سورة يوسف كما قال يوسف على يعقوب عليه السلام، قال فصبر جميل، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في آية أخرى بعدها بثلاث آيات، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالصبر الجميل لا ينافي أن تشكو إلى الله، لأن الصبر الشكوى إلى الله هي الأصل، بأن الله عز وجل يحب من يعني يشتكي إليه ويتضرع إليه ويستغفر ويخشع وينيب إليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق والإله، هو يريد ذلك من العبد، أنه في كل شيء يفتقر إلى الله عز وجل، حتى في الشكاية لا يشكي إلى الله عز وجل. فجاءت الآيات لتبين لا منافاة بين أن يصبر الإنسان صبرا جميلا، وأن عندما يختلي بنفسه يرفع أكف يديه يتضرع إلى الله عز وجل يشكو إلى الله عز وجل كما شكى يعقوب عليه السلام، بل كما نقل المؤلف في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يقرأ، وهذه فيه لفتة، بأنه كان يقرأ في الفجر لسورة يونس ويوسف والنحل، وهذه صور ليست بالقصيرة، يونس قرابة أكثر من 5.25 والنحل 6.4 كاملة، ويوسف تقريبا أيضا يعني أقل من 6 يعني، وكان يقرأ في الفجر. فيعني هذه الصور، طبعا إن أحد حاول يقرأ في هذه الآن يعني لن يكمل أو الربع فقط، فهذه يدل على أن هذه كانت يعني كان دأب عمر في الفجر أنه يطيل، يبدو ذلك أنه يقرأ من هذا، حتى أن بعض الصحابة أو بعض التابعين آسف قال بأنه كان، وليس عمر أيضا عثمان كان قال حفظت سورة يوسف من عثمان من كثرة قراءة عثمان لها رضي الله عنه. فالشاهد بأن عمر عندما كان يأتي هذه الآية، آية إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان يبكي حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. أيضا نقل المصنف على أن موسى عليه السلام كان، وإن صح هذا النقل يعني ما تتبعت هذا الدعاء هل هو ثابت أم لا، قال موسى عليه السلام عندما كان يدعو كان يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، الشاهد وإليك المشتكى، أن موسى إليك إلى الله المشتكى. وجاء تصريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي دعا به بعد ما حدث له من أهل الطائف، وقصته في أهل الطائف معلومة، عندما يعني ضاق به الأمر في مكة وأذاه المشركين أذى كثيرا، وفي هذا العام أيضا كان قد توفيت خديجة التي كانت تصبره وتسلي عنه وتدفعه يعني وتشد من من من من, من عزمه أيضا وتسري عن ما يصيبه. وفي نفس العام أيضا مات عمه أبو طالب، يعني كان ينصره ويدفع عنه، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالغربة وشعر بأن مع أذى المشركين، فأراد أن يخرج إلى الطائف ليبلغ دعوة الله عز وجل لعله يعني يجد منهم استجابة، فقبلوه بعكس ذلك ويعني أذوه أذى كثيرا، حتى أنه قال كان من أشد الأيام عليه هذا اليوم الطائف وما فعل به في الطائف. فخرج من هذا اليوم وهو يدعو الله عز وجل، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى آخر هذا الدعاء أجتهد فيه، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أن المرء يشكو الله عز وجل، وأن الشكاية إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر الذي هو من أعلى مقامات العبودية. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قويت عبوديته له وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن من شئت تكن نظيره، وأفضل عن من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم مما هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يبين أن مسألة، طب الصوت الآن واضح أم في إشكال؟ طيب الحمد لله. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن مسألة أنه كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له، أي كلما قويت الرغبة عند العبد فيما عند الله عز وجل، في فضل الله عز وجل، في كرم الله عز وجل، في رحمة الله عز وجل، أو قوي رجاؤه في الله عز وجل، وكلما ازدادت رغبة العبد وطلبه من الله عز وجل لقضاء حاجته ودفع الضرورات والمصائب عنه، كلما كان هذا التعلق بين العبد وبين الله عز وجل في الطلب أو في دفع الضر، طلب الخير أو دفع الضر، كان هذا العلاقة القوية طردا تؤدي إلى قوة العبودية له. كلما تعلق العبد بالله عز وجل فلا يطلب إلا من الله، لا يرجو إلا من الله عز وجل، لا يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه ما هو فيه من بلاء وغير ذلك، كان هذا دلالة على قوة العبودية له وحريته مما سواه، لأن المسألة إذا انشغل العبد بالله عز وجل وعبوديته لله حتما سيكون ذلك في المقابل بأنه لا ينشغل بغير الله عز وجل ولا يطلب من غير الله عز وجل، فلا يجتمعان. كلما زاد العلاقة بين العبد وبين ربه في الطلب وفي العبودية يتحرر من غير الله عز وجل، يجده يزهد فيما عند المخلوق، لا يطمع في شيء من عند المخلوقين، لا يجد يسأل المخلوق في شيء لأنه عنده الله عز وجل، يستأنس بالله عز وجل، يطلب من الله عز وجل فقط. فكلما سار في هذا الطريق يجد الطريق العكسي الذي هو فيه الطلب من المخلوق، العبودية للمخلوق، التعلق بالمخلوق، تجد هذا قليلا جدا. كلما زاد في هذا الطريق يقل الطريق العكسي له، فيؤدي إلى أن يتحرر هو في حرية عن المخلوق، لا يتعلق بالمخلوق في شيء. لذلك قال شيخ الإسلام: فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. وهذه تبين بأنك إذا يأست في الغير فيما عند الغير تجد أنك في غنى عنه، إذا لم تشعر بأنك تريد شيء من هذا المخلوق تيأس من أنه يفعل، يعني يأتيك برزق أو يأتيك يدفع عنك ضر، يأست من ذلك. وكان الرجاء في الله عز وجل، فأنت عندما تيأس من المخلوق تكون في غنى عنه، فقلبك لا يتعلق به، كما قال المصنف: استغني عن من شئت تكن نظيره. أي أنك إذا كان هو عبد وأنت عبد وهو مخلوق أنت مخلوق، إذا استغنيت عنه تكن مثله، حتى لو هو عنده ما عنده، هو عنده أموال الدنيا وأنت ليس عندك أموال، هو عنده ذرية وأنت ليس عندك ذرية، هو عنده علم وأنت ليس عندك، لكن أنت استغنيت عنه بمعنى أنت لست متعلقا به، فتكون نظيره لأن هو مخلوق وأنت مخلوق، فأنت تشعر بأن العلاقة هنا ليست علاقة تعلق. وأفضل على من شئت كما قال تكون أميره، يعني إذا أحسنت إلى أحد وأعطيته فأنت كأنك أمير له عليه، كأنك أمير عليه. واحتج إلى من شئت تكون أسيره، وهذا العكس، إذا احتجت إلى أحد من المخلوق فأنت أسير هذا الشخص، لأنك تشعر بأنه له عليك منة وفضل. فلذلك قال هذه ثلاث يعني عبارات بديعة جدا من المصنف، قال: استغني عن من شئت تكون نظيره، وأفضل عن من شئت تكون أميره، واحتج إلى من شئت تكون أسيره. فهذه يبد أن ينتبه إليها المرء بأنه يعني لا يحتاج، يعني إن أراد أن يفضل فهو أميره محسن إليه، لأن الإحسان لا شك يعلو على المحسن، يعلو على من أحسن إليه. وعندما تحتاج إلى أحد فتعلم أنك أسير له، حتى لو كان بإحسان، حتى يقال أن يعني أسرني بإحسانه أنه يعطيك، فهذه أنت عندما تحتاج فأنت أسيره، كذلك عندما لا تحتاج منه شيء ولا تعطيه شيء فأنت مثله، فتكون العلاقة فيه علاقة سواء. ثم قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له. فكما أنك في المخلوق إذا طلبت منه تكون أنت تحتاج إليه، كذلك العكس، إذا طلبت من الله عز وجل فتكون أنت عبدا لله أكثر، وهذا هو المطلوب، لأن المطلوب هو استكمال عبودية الله عز وجل. الله عز وجل مدح العبودية، مدح عباده على إيش؟ على كمال العبودية، يعني كمال الذل والخضوع. فكذا فأنت كلما تخضع وتذل لله عز وجل وتطلب من الله عز وجل وتطمع في الله عز وجل، فأنت هنا حققت كمال العبودية، أو تصير في طريق كمال العبودية. وأما إن أعرض قلبك عن الطلب من الله عز وجل والرجاء منه، فسيؤدي ذلك أنك تطلب من غير الله عز وجل. لذلك قال: وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله. يعني إما المسألة إما أنك تكون عبدا لله أو تكون عبدا لغير الله، إما أن يكون قلبك منصرف لله عز وجل، يرجو من الله، يطمع من الله عز وجل، يشكو إلى الله عز وجل، وإلا ستضطر أنك حتما لابد لك طمع ولك رجاء ولك شكوى، فإن لم توجهها لله عز وجل ستكون من المخلوق، كما قال: لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا على إما رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. هذا هنا يبين بأن طمع العبد فيما عند الله عز وجل ورجائه، كما قال فيه سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا هو دباء، هذا هو دأب العباد الذين مدحهم الله عز وجل، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذا هذا الذي يبين أن طمع العبد لابد أن يكون عند الله عز وجل. ثم قال: وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، إما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه. فهذا يبين بأن الإنسان إذا لم ينصرف إلى الله عز وجل سينصرف إلى غيره، إما سينصرف إلى الملوك أو ينصرف إلى ما عنده مملوكا للخدم الذي عنده يحتاج إليهم، فالمالك الملك يحتاج إلى المخدوم والمخدوم يحتاج إلى الملك، كما بينا سابقا العلاقة بينهما تبادلية، كل أحد منهم يعلم بأنه يحتاج للغير، حتى هذا الملك لأنه يعلم بأن بدون المخدومين الذي عنده لن يكون له ملك، لن يحافظ عليه، وهؤلاء يعلمون بأنهم بدون الملك الذي يعطيهم لهم العطايا ويمكن لهم لن يكونوا في هذه الحظوة، لذلك هم يقدمون للملك والملك يقدم للمملوكين. كذلك قال: وشيخه، هنا يتكلم على الماحن على على على الطرق الصوفية بأن شيخه ومخدومه وغيرهم، يبين بأن الشيوخ عندهم لابد لهم من تعلق، المخدوم يتعلق بالشيخ ولا يتكلم معه ولا ينتقده، حتى يقال إذا انتقدت طردت، يعني إذا أنت انتقدت في شيء من الأشياء تطرد منها من هذه المجموعة وتخرج منها، لأن العلاقة بينهم علاقة فيها نوع من العبودية والعياذ بالله، حتى أنهم يقولون يجب أن يكون المرء مع شيخه كما يكون الميت مع مغسله، يعني أينما يقلبه يمينا يأتي يمينا، يقلبه شمالا يأتي شمالا، هذه الطاعة التي هي يعني لا حدود لها. وهذا الكلام يعني كما بيناه من قبل هذا في نقد لشيوخ الصوفية والمخدومين الذين يكونون عند شيوخ الصوفية، فهذا تعلق القلوب وطمع القلوب بغير الله عز وجل والرجاء من غير الله عز وجل، إذا لم ينصرف إلى الله عز وجل سينصرف إلى الملك، سينصرف إلى المخدوم، إلى الشيخ، إلى غير ذلك ممن هم من أهل الدنيا أو هم من المخلوقين. فهذا يبين كلاما مهما جدا، يقول ممن هو قد مات، أي يبين أنه سيتعلق القلب بهؤلاء ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي هو يريد أن يقول بأنك إذا لم تتعلق وترجو من الله عز وجل ستتعلق بالمخلوقين، والمخلوقين على ثلاثة: إما حي لم يمت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة فيه. فأنك إذا لم تتعلق بالله عز وجل تعلقت بالملك أو بالمملوك لك أو بالخدم أو بالشيخ أو غير ذلك أو بمن هو قد مات بالتعلق بأصحاب القبور والأموات ويذهبون إليهم، أو هو فكأنه يقول إنك تعلقت إما بحي قد مات يعني هو سم أو حي سيموت لأنه مخلوق لابد من يموت، أو بجماد لا حياة فيه. ثم أرشد المصنف وجاء بقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا، يبين بأن لك لابد أن تعتمد على الحي الذي يموت والله عز وجل سبحانه وتعالى. فالملك يزول والمال يزول والأولاد تزول والأصدقاء يزولون، وكلهم يموت أو يزول، إما كانوا من أهل الحياة يموتون وإن كانوا من النعائم ستزول لن تأخذها معك. وأما فيرجع الإنسان مرة أخرى كما خلق الله عز وجل، كما بدأه في الخلق يرجع مرة ثانية فقير ذليل ليس عنده شيء، يقابل الله عز وجل فقط بالأعمال التي قد عملها. فهنا عليه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يتوكل على أحد من المخلوقين الذي لا ينفعونه ولا يضرونه بشيء. ثم قال المصنف: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خدع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا. هو ما أدري أنا عندي مدبرا، ممكن تكون عندكم مديرا لهم، في بعض الطبعات مدبرا لهم وفي مديرا لهم. ما أدري إذا كنت عندكم أغلبكم مديرا أخبروني نغيرها. مديرا مدبرا، نعم في بعض الطبعات مديرا لهم، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. هذا الكلام يبين المصنف كل من تعلق قلبه بالمخلوقات أن ينصرونه أو يرزقونه صار عبدا لهم أو يهدوه خضع قلبه لهم. وهذه مهمة، من تعلق بالمخلوق أنه ينصره أو يرزقه أو حتى يهديه. وهذه يعني ينصره أو يرزقه يعني واضحة في قوله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بين الله عز وجل بأن النصر لا يكون إلا من عند الله، ليس من عند أحد. وقد حدث في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أخذ الأسباب وقام في الليلة يقوم يعني يدعو الله عز وجل ورفع يده حتى أن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووقع منه رداءه، ويعني ويرجو من الله عز وجل ويلح على الله عز وجل بأن ينصر المسلمين، وأن وبكى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة حتى أنه جاءه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال في معنى الحديث منه أن الله عز وجل ناصرك، فيعني هون على نفسك. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سينصره وانه ما ارسله الا لنشر الدين، ولكن يبين لنا بان الاخذ بالاسباب لابد حتى مع خسر الاسباب تعلم بان النصر ليس الا من عند الله عز وجل، فتقوم تدعو الله عز وجل لتاخذ بجميع اسباب النصر وتعلم وانت مستيقن انه لا نصر الا من عند الله عز وجل. هذا في الكتاب وفي السنه. فمن تعلق بمخلوق وظن بان النصر ياتي بحسن التخطيط او بقائد معين أو بطريقة معينة، أو أن الرزق يأتيه من بالفكر أو بالعلم فقط أو بحسن التدبير وبحسن التنظيم، هذا قد أبعد كل البعد عن تعلقه بالله عز وجل، بل تعلق بنفسه. فالمرء لابد أن يتعلق، هذا في النصرة وفي الرزق، كذلك في الهداية لذلك هذه نقطة مهمة. كثير من الملتزمين الجدد أو حتى من البقاء يعني جالسوا فترة في الالتزام أو متتبعين للشيوخ يظن بأن يتعلق قلبه بالشيخ، يظن بأن الشيخ هذا هو يعني الذي هو ينتشله من أي شيء، يعني هو إذا تعلق به يظن أيضا بأن الشيخ أو العالم أو من يعني مربي له بأنه هو الذي يعني طريقه في الهداية، وأنه إذا انصرف عنه أو لم يتابع معه حتما سيقع. وهذا لا شك من هذا خضوع أيضا للقلب، وهذا لا يكون، لأن لا بد أن يعلم بأن الهداية من عند الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له غير بهداية البيان والإرشاد، أما هداية السداد والتوفيق هي من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي الرواية وفي الآية الأولى: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، ألا عليه البيان والإرشاد. ولكن أما السداد والتوفيق هذه الهداية لا تكون إلا من عند الله عز وجل، لا تكون من شيخ، من عالم، من مربي، من أخ فاضل. لابد أن لا يتعلق القلب بأنه يظن بأن الهداية تكون من عند فلان، بل هي الهداية لا تكون إلا من عند الله عز وجل. ثم قال: وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، كلما تعلق بذلك صار فيه من العبودية بهذا التعلق، وهذا من النقاط المهمة. ثم قال: فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، أي لابد ينظر المرء إلى حقيقة الشيء لا إلى ظاهر الشيء. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة زوجة له، يعني مقصده فيبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد. ويبين هنا مسألة بأن أيضا تعلق القلب قد يكون في شيء مباح، لكن لما يكون زاد عن الحد الشرعي ينقلب، لأنه قال بأن إذا تعلق أحب امرأة، أحب زوجته جدا أو حب حتى أولاده، فإذا علمت الزوجة كما قال هو في الظاهر وزوجها أي سيدها هو الذي له العلو وله القوامة على أن القوامة للرجال، ولكن في الحقيقة هو أسير عندها، خاصة إذا علمت بمدى حبه لها وتعلق قلبها لها فهي تتحكم فيه، لأنها تعلم بأنه لا يرفض لها طلبا يعشقها عشقا، فهي هنا تتحكم فيه، فتكون هي في الحق أو في الحقيقة هي السيد، هي القاهر له، هي وهو المقهور كما قال المصنف الذي لا يستطيع الخلاص منه، لأن القلب قد تعلق بحبها حبا جما لا وأن يحب، لكن عندما يزداد الحب ويكون في أن يصبح متيما ويصبع عشقا يجعله يتعدى به الحدود الشرعية، فيجد يترك كل شيء. وهذه تحدث في أمور الدنيا أحيانا، بعض الأزواج من شدة حبهم لزوجاتهم يعني تجعله هي تتحكم فيه، بتجعله لا يبر بوالديه بل يعق أبويه وأميه، تجعله يفعل المنكرات وأنه يفعل المعاصي في سبيل يعني يرابي يأخذ الربا حتى يلبي لها طلباتها، يعني يتعامل بالحرام، يعصي الله عز وجل في سبيل ما تريده، يجعلها تفعل هي أشياء مخالفة للشرع ويغض الطرف عنها من حجاب وغيرها وأشياء أخرى في سبيل هذا العشق الذي أصبح يعشقه، وهي عندما تعلم المرأة ذلك يعني تستعمله بذلك. فهذا أيضا نوع من أنواع العبودية للمخلوق، مع أن المرأة مباحة وهي زوجته، ولكن تعدى هذا الحب وهذا العشق لما بالضوابط يكون بالضوابط الشرعية، فانقلب إلى عبودية هذا الزوج لزوجته، وانقلب أن القلب أصبح يعبد. فقال كلام بديع: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن. هنا يبين مسألة مهمة جدا، المسألة دائرة كلها على القلب، المسألة دائرة كلها على القلب، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح باقي الجسد، ألا وإذا فسدت فسد باقي الجسد، ألا وهي القلب. القلب هو أصل كل شيء، القلب هو الملك، والجوارح هي الجواري له لهذا الملك. فإذا كان الملك هو الملك هو السيد، أو القلب هو السيد هو الملك، إذا صلح هذا القلب حتما ستصلح بعد ذلك يصلح باقي البدن، وإذا فسد القلب سيفسد البدن. لذلك قال: فإن أسر أو أسر القلب أعظم من أسر البدن. وهذه مسألة كما قال: واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. أي أن المسألة كلها على القلب، إذا أصبح القلب أسيرا لشيء فسيكون الجسد أسيرا له، ولكن لا يضر القلب إذا حتى كان الجسد أسيرا حبسا وكان في غيابة السجون في السجن وكان يعني في مكان لا يطلع عليه أحد، ولكن قلبه متعلق بالله عز وجل. فما دام القلب حرا فلا يهمه البدن ما أين هو، ولكن الطامة الكبرى أن يكون البدن حرا ولكن القلب هو الذي مستعبد لغير الله عز وجل. فحتى لو كان في ملكوت الدنيا وعنده ما عنده، ولكن قلبه ليس لله عز وجل، فقلبه أسير عند غير الله عز وجل. هذا هو الذي وقع فيما وقع فيه. لذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما ابتلي ابتلاء شديدا، وهو يعني حتى مات في سجنه هذا الذي حبس فيه، قال: ما يريد مني أعدائي، فإن حبسي خلوة بربي، وأن نفي سياحة، وقال: جنتي في قلبي. وهو يعلم بأن المسألة دائرة على القلب، فهو لا يهمه أن يؤسر جسده أو يؤسر بدنه أو يعني ينفى أو أنه يحبس، ما دام القلب الذي في صدره كما قال: ما يصنع بي أعدائي، جنتي في صدري. المسألة عنده دائرة على القلب. لذلك تجد أناس كثر يعني في محن شديدة، وهم يعني معهم فيهم من هذا المحن وهذا الحبس وهذا الابتلاء، لكن القلب لأنه فيه ما فيه من عبودية لله عز وجل وصلة مع الله عز وجل، فهو لا تجد قلبه مستعبد، لا يهمه. نعم يبتلى، ولكن يعلم بأن قلبه بينه وبين الله عز وجل. لذلك الأهم كله ألا يستعبد القلب، ليست المسألة في البدن، المسألة كلها في استعباد القلب، كما قال: استعباد القلب أعظم من استعباد البدن. فهذه المسألة مهمة جدا، وحتى يشعر المرء بأن قلبه ليس مستعبد، هذه هو درجات العبودية التي هو يتكلم عنها، كيف يعني سيبينها لاحقا، كيف يعني يصل المرء إلى هذه الحرية في القلب، وأنه قلبه لا يكون أسيرا إلا لله عز وجل، كما قال المصنف: وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض. هذا هو، لا يهم أين جسدك، المهم أين قلبك، أين قلبك. إذا أردت أن تعلم أين مقامك عند الله فاعلم أين أقامك. فالقلب هو أهم شيء، القلب هو الملك. فالإنسان يحرص على أن يكون القلب ذليل لله عز وجل، أسير عند الله عز وجل، ليس لأحد غير الله عز وجل. فحتى إذا أسرت أعضاءه وبدنه فهو ما يهمه، ما دام هو قلبه مع الله، يذكر الله، يتلو القرآن، يعبد الله عز وجل، ما يهمه أين هو، المهم أن قلبه ما زال في صلته مع الله عز وجل. ثم قال: فإن والعبودية لما استعبد القلب، يعني العبودية الحق أي هي أين لما استعبد القلب، ليست العبودية عبودية البدن، وعبودية القلب وأسره هو التي يترتب عليها الثواب والعقاب. هذا قول المصنف، أي أن عبودية القلب هي التي فيها الثواب والعقاب. إذا كانت القلب هو عبد لله عز وجل ففيه الثواب، أما عبدا لغير الله عز وجل فيه العقاب. فإن المسلم لو أسره كافر هذا الأسر الذي في القتال، واسترقه فاجر بغير حق، وهذه بغير حق، هنا الأولى، المسلم لو أسره كافر كان في قتال بين الكفار والمسلمين فقدر الله عليه أن يؤسر، فهذا الذي هو أسير الحرب، أو استرقاه فاجر بغير حق، بمعنى بيع ظلما وعدوانا، كان من الأحرار وبيع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. يعني يأخذون الأحرار رجالا ونساء ويبيعونهم كأنهم عبيد، تجارة الرقيق كما تسمى، وهذه حتى موجودة عند الكفار الآن، هم أحرار ولكن كما يقال عصابات، يأخذون الناس ويبيعونهم كأنهم رقيق، يعني يسترقونهم. هذا كأن الله عز وجل: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فإما أن يكون أسيرا بحق بالقتال، أو استرقاه فاجر بغير حق، لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، أي إذا كان قلبه لله عز وجل. حتى لو كان هكذا، نعم إذا كان قلبه حاضرا مع الله عز وجل فهذا لا يضره ذلك. ثم أتى بحالة أخرى: ومن استعبد بحق، إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. يعني من استعبد بحق أي في القتال في الرق الشرعي، فهو عليه حق لله وحق للموالي، فهو له أجران. يعني إن أدى حقوق الله عز وجل وأدى حق مواليه، هذا رق شرعي، فهذا له أجران عند الله عز وجل. وهذا يبين المصنف بأن من يدندنون بأن الرق قد انتهى والعبودية قد انتهت، فهذا الكلام ليس من الإسلام، وأن الإسلام قد قطع العبودية وقطع الرق، هذا الكلام ليس شرعا حقيقي صحيحا، لأن كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، سواء جهاد يعني بأنواع الخمسة أو مسنوبين أو أكثر أو أقل، ولكن جهاد الكفار فهذا بد من وجود الجهاد، أن وجود الرق، وجود الأسرة، إذا قاتل المسلمين قاتل المسلمون الكفار واسترق منهم أو أسر منهم أسرى، وكان للأمير له الحق أن يجعلهم من الأسرى، يعني ويأخذهم ولا يبادلهم أو لا يفديهم أو لا يقتل، أصبحوا الآن رقيق عند المسلمين. فأن الإسلام، القول بأن الإسلام ألغى الرق، هذا كلام فقهيا لا يصح ولا يقال، ولكن الإسلام شرع الرق الشرعي وأجاز بيع الجواري وملك اليمين، وأجاز بيع أيضا العبد المملوك الذي يكون في القتال. ثم قال المصنف ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. هنا يبين على حالة كما يبين أن المدار المسألة على القلب، وأن الإيمان في القلب، وأن حتى لو اضطر إلى أن ينطق بالكفر ما دام القلب عامرا بالإيمان فلا يضره ذلك. وهذه جاءت من الكتاب ومن السنة، ونزلت الآية عندما عذب عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه من كفار قريش، حتى أنهم نالوا منه، جعلوه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد أن أطلقوه ونال من النبي باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له جعلوني أنال منك يا رسول الله سلم، فقال ماذا، أو جاء في الحديث وماذا تجد في قلبك، قال أجد عامر بالإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، يعني إن عادوا بالإكراه فعود ما دام قلبك عامر بالإيمان. ثم نزل قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه، تطبيق هذا في الأصول عموم، إلا استثناء من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي من كفر بالله من بعد إيمانه ومن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تخصيص عن العموم. لذلك قال هذه كما نزلت في بعض التفسير، قالوا نزلت في عمار رضي الله عنه وارضاه، ثم بين الرجل في هذه الآيات المهمة جدا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا ضابط مهم، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هنا يبين بأن الاستثناء في حالة النطق بالكفر مع مطمئنان القلب بالإيمان لا يضر، لا يضره ذلك ما دام القلب، وهذا يبين شيء مهم جدا بأن المدار على القلب. وهذا يبين أيضا من سمع من اضطر أكره على أمر معين فيعذر بهذا الإكراه حتى لو نطق بالكفر، نعم حتى إذا نطق بالكفر. ثم يقول وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. يبقى يبين بأن المسألة ليست في الظاهر، في القلب. ومن استعبد قلبه، يعني صار استعبد، يعني صار قلبه عبدا لغير الله عز وجل، فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك، يضره لا ينفعه، ولو كان في الظاهر ملك الناس، ملك عالم شيخ من أكابر الناس، ولكن القلب انصرف لغير الله عز وجل. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، هذه هي القاعدة المهمة جدا. قال قول المصنف نكمل، فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبيا فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه، وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا أو ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل قالوا جننت بما تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. هذه مسألة أيضا مسألة مهمة جدا، يبين فيها المصنف قاعدة بأن الحرية حرية القلب، وأن العبودية عبودية القلب. فمدار الحرية والعبودية هي على القلب تأسيسا لما بيناه سابقا، ولكن يبين أن كما أن الغنى ليس غنى النفس، ليس غنى المال، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض اللي هو الأموال، كما تسمى عروض التجارة أو عروض التجارة، العروض اللي هي الأموال كثرة المال. فليس الغنى هو من عنده المال، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل الغنى هو غنى النفس. فقد تجد كثيرا من عنده كثير المال لكن النفس فقيرة، وهو رجل قليل المال ولكن غني في النفس. فالمدار ليست على الأموال، ليست على الأرصدة التي هي في البنوك وغير ذلك، المسألة كلها في القلب أيضا، غنى القلب. وقد تجد عنده كثير من المال لكنه لا يستمتع، بل هو يريد الزيادة، لا يشعر بأن عنده شيء، عنده ملايين ولكن هو يريد أكثر، لا ليس مستغني بالقلب. ورجل ليس عنده إلا قوت يومي أو قوت شهري أو عام، أو عنده ما يعني بالكاد، وتجده في قلبه غنى في ذلك. فالغنى هو المسألة، هو والذي يغنيه ذلك هو الله عز وجل، ولا يغنيه إلا بالعبودية الحقة. هذه يعني مقام المقامات العبودية، وأن النفس تكون في غنى عن غيرها وتتعلق بالله عز وجل. كذلك قال بأن كما أن الغنى غنى النفس، أيضا الحرية حرية القلب، والعبودية هي عبودية القلب. ثم بين أن هذا كله اللي تتكلم عنه العشق والعبودية التي انصرفت لغير الله إذا كانت في صورة مباحة، يعني كان هذا كله يحدث بين الرجل وبين من يحبه من امرأته زوجة وهي مباحة له. ثم فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، يعني هذا في حالة الحلال ومع ذلك تعلق القلب بالزوجة التي وصار فيه ما صار، فكيف بمن تعلق بامرأة لا تحل له أو صبيا؟ فقال هذا العذاب الذي لا يدان، وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. هنا يبدأ في التكلم في المسألة، يعني هذه نزلت فيها آيات من الله عز وجل، وهذه من الأشد الأشياء مؤثرة في القلوب، وهي مسألة غض البصر، مسألة النظر إلى الصور المحرمة سواء من الرجال أو من النساء، ليست فقط هي من الرجال للنساء بل أيضا من النساء إلى الرجال. وهذه وهذا الأمر أو هذه الذنب أو هذه المعصية من أشد الذنوب تأثيرا في القلب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن النظرة، أو جاء في معنى الحديث النظرة عند في مستدرك الحاكم، النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، النظرة سهم من سهام إبليس مذمومة. وسنبين بأن النظرة أشد على القلب من الفاحشة، من فعل الفاحشة نفسها، والعياذ بالله. لأن أولا النظرة جاءت فيها آيات من الله عز وجل بتحريم نظر المؤمنين أو للرجال للنساء أو للنساء للرجال، فقد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نهى الله عز وجل وحرم الرجال أن ينظروا إلى النساء الأجنبيات، وأيضا نهى النبي نهى الله عز وجل النساء أن ينظرن إلى الرجال أيضا في سورة النور. فهذه هذا النهي من الرجال للنساء بالنظر والنساء للرجال بالنظر أيضا ليبين عظم تأثير هذه النظرة وتأثيرها على القلب، لأن النظر إلى ما إلى الأجنبيات من النساء ومن الرجال أشد تأثيرا في على القلب من الفاحشة. لذلك أراد الله عز وجل أن يسد هذا الباب، أولا هي مقدمة وسيلة للوقوع في الفاحشة، لأنه قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج لا يكون إلا بالمقدمات، وأن يحفظ النظرة أولا، فغض البصر يكون أزكى للقلب كما قال ذلك أزكى، يبقى القلب حتى يكون في زكاء وتزكية لابد أن يغض المرء البصر رجالا ونساء، وفيه تطهير للقلب. نبين الله عز وجل ذلك أزكى لهم، فكلما نظر إلى ما حرم إلى ما حرم الله عز وجل ينكت في القلب ويؤثر في القلب، وهو أيضا وسيلة لعدم الوقوع في الفاحشة. أما إطلاق البصر إلى ما حرم الله عز وجل سيؤثر في القلب ويجعله يعشق ما ينظر إليه. وكما قال المصنف هنا قال وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه. يعني يريد أن يبين بأن كما قال فعل الفاحشة هو شهوة ستنقضي ولا يشعر بعدها بشيء، لذلك كان فعل الفاحشة مع أن عظمها شديد، لأنه فعل الفاحشة كبيرة من الكبائر لا شك في ذلك، فالذنب أعظم، لكن قالوا بأن فعل الفاحشة شهوة تعتلي ثم تنتهي، ولكن النظرة إلى ما حرم الله عز وجل أو للنساء أو نساء للرجال مع عدم فعل الفاحشة سهم يضرب في القلب، فيصير المرء أشد عذابا وتعلقا بهذه النظرات لأنها تضرب في قلبه، هو لا ينال الشهوة ولكن تكون هذه السهام في القلب مع عدم فعل الفاحشة تكون أشد ضررا لها، كلما ينظر يضرب السهم في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، سهم يضرب في ماذا؟ يضرب في القلب لا يضرب في الجسد، يضرب في القلب، فلما يضرب في القلب يصير القلب عاشق فكأنه سم وقع في القلب والعياذ بالله، فيشتد عليه. لذلك الذين ينظرون يعني أو يبتلوا بهذه المسألة مسألة النظر تجد يتألم كثيرا ما يستطيع، يكون في حالة يعني أكثر يعني تقلبا لقلبه وأكثر حيرة وأكثر يعني تعذيبا من الذي يفعل الفاحشة، لأنه يعني تضرب المسألة في القلب فتكون شديدة جدا، بخلاف من يأتي الفاحشة وينتهي منها فإنه بعد ذلك لا يشعر بهذا. لذلك قال من أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله. فهنا يبين أو لابد أن نبين بأن من الأمور التي يعني ابتلينا بها وزادت الابتلاء، لأن زمان أو في قديم الزمان لم يكن عندهم غير النظر للنساء نفسهم أو الرجال نفسهم عيانا، فكان يمكن يسد هذا الباب عدم النزول في الأسواق عدم النزول في الأماكن فصل، لكن الآن ابتلينا بأكثر بالتصوير، وهذه من الطمات التي لا ينتبه إليها، تصوير الصور التي تصور الآن وتنتشر مجلات على المواقع على التلفزيون، فأصبح الآن ليس المرء ينزل حتى يرى، كان قديما لا ينزل، إذا لم ينزل السوق إذا لم ينزل الشارع فهو إذا ما يحدث اختلاط لا يرى، لا يمكن أن يرى يعني امرأة والمرأة لا ترى الرجال إلا يعني فيما حدث اختلاط، والأماكن كانت معلومة كما قال عليه السلام من شر الأماكن الأسواق لأن يحدث فيها الاختلاط، وأفضل الأماكن المساجد. لكن الآن إحنا ابتلينا بما ابتلينا فيه من انتشار طرق الصور من التصوير والوسائل التي ينشر عليها، فأصبح المسألة أشد، ويعني أصبحت الفتنة فيها أعظم. لذلك عندما نقول بأن باب التصوير لابد أن يغلق ولابد أن لا يفتح، لأن هذا ما أدى إلى ما فيه من طماط. والأسف أن كثير من الناس لا ينتبهون أن المسألة ليست في النساء، ليست في نظرة الرجال إلى النساء، بل النساء للرجال. فقد لا ينتبه المرء من كثرة التصوير وعرض الصور بأن غيره يرى رجال أو امرأته ترى رجال أو هو يرى نساء موجودين، فهذا يؤدي إلى ما يؤدي. فنظرة واحدة تجعل القلب ما به، يعني والحالات كثيرة مع البنات والشباب في سن المراهقة وبعد ذلك، يعني هم الآن في حتى من بين الملتزمين والملتزمات نتيجة انتشار وسائل النت وغيرها وانتشار الصور يؤدي إلى أن يبتلى. وقد بين المصنف هذا عظم هذه المسألة، عظم النظرة هذه في أنها تؤدي إلى فساد القلب، ويعني يكون عذابا لهؤلاء الشباب والشابات في سن هذا السن البدء، فضلا عن الكبار أيضا. لكن نتكلم عن الصغار، هؤلاء الذين يعني يكون القلب أو يكون الجسم في حالة معينة عندما يدخلون في سن البلوغ غير ذلك وبعد ذلك، فيكون هم مؤهلين لهذه للشيطان أن يلعب بالقلوب. فهذه المسألة من المسائل المهمة جدا لابد ينتبه إليها في التربية في عند الوالدين عندما يراعوا ذلك ويسد هذا الباب، لأن هذه وسائل من وسائل التي تؤدي إلى مفاسد أعظم. فهذه النظرة هي بداية للفحشة وغير ذلك. المهم بأن هذه المسألة من أهم المسائل، تحتاج إلى يعني ضبط شديد، وهذه مما ابتلينا به بلاء شديدا في هذا الزمان. ثم قال المصنف: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله. هو أنه يبين كيف يحدث هذا، وهذا الكلام المهم الذي لابد أن ينتبه إليه. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوء من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. هذا هنا الكلام يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يبين أعظم أسباب هذا البلاء، لماذا يقع المرء في هذا في النظر وفي العشق وفي غير ذلك، هو إعراض القلب عن الله عز وجل. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص، يعني لابد أن نغرز أولا المسألة على مرحلتين، كما قال في عبارتي البديعة هذه، قال: فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. العلاج في ما وقع فيه من الحب الفاسد أمران: أن ينصرف إلى حب صالح، يعني لابد أن يشغل نفسه بالحب الصالح مع الخوف من الضرر. مسألة مهمة جدا، بأن ليمنع هذه المعاصي لابد من البديل. المسألة غير متوقفة على سد الوسائل فقط، أن يمنع الرؤية أو تمنع الوسائل التي تؤدي إلى ذلك، أو يمنع النزول، أو يمنع الخروج، أو يمنع الفرجة، لا، القلب ما زال فارغا، فلا بد أن يغرس في القلب الحب الصالح. القلب هذا وعاء، هو ممتلئ بحب فاسد، فحتى ننزع الحب الفاسد لابد أن يأتي الحب الصالح فيزيل الحب الفاسد، حتى يفرغ الوعاء اللي هو القلب من الحب الفاسد ويدخل مكانه حب صالح. فلو جلسنا على الدهر كله نحاول نزيل الحب الفاسد بالمنع فقط ولا نحقنه أو ندخل له الحب الصالح، لن تكون هناك نتيجة. وهذا هو مقصود المصنف، أمران: ينصرف القلب بالحب الصالح عن الحب الفاسد بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. لابد ترغيب وترهيب، لابد أن يعلم المرء الذي هو مبتلى، ولا يعني رجلا أو امرأة، شابا أو شابة، ولدا أو فتاة أو ولد، حتى يتخلص مما هو فيه من هذا الحب الفاسد لابد أن يوجه للحب الصالح، ويعلم أيضا الضرر، يخاف، يخوف من هذا الضرر. فعندما نريد أن نعالج لابد نملأ الوعاء بحب صالح بطرق مختلفة، ونخوف أيضا بأن ضرر ما أنت ستكون عليه، لكن لا يكون واحد فقط من الاثنين. يعني كثيرا ما نسير إلى الضرر نخوف ونعنف ونترك القلب فارغا، فلابد سيعود، إذا لم يمتلئ القلب لابد سيعود إلى ما كان عليه. لذلك أيضا المصنف أتى بأبيات قبلها مسألة السكر، قال: سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاق به من به سكران. فسكر الهوى هذا لا يفيق منه الصاحب، وهذا هو سكر الهوى والعشق لا يفيق منه. أما سكر الخمر فهذا يصحو منه لأنه وقتي، لذلك كان يبين بأن العشق بالنظر لا يتخلص منه، مع أن الشهوة الفحشاء يتخلص منها. ثم قال: العشق أشد من الجنون، لأن الجنون له وقت يفيق منه المجنون، أما العشق لا يفيق الدهر كله. لذلك بين أسباب إعراض القلب، فالعلاج أن القلب يرجع إلى الله عز وجل، لابد يتدرج، يدخل في العبادة، يدخل في الإخلاص لله عز وجل، مع المنع من الوسائل. منعنا الاختلاط، منعنا الخلوة، منعنا الوسائل التي تؤدي، وهذا لا يكون وحده، بل لابد أن أيضا يكون هناك دعوة، يكون هناك وسائل التي تغذي القلب بالطاعة، بالعبادة، بحب آخر على النقيض من الحب الذي فيه شر يكون حب فيه خير. فالاثنان لابد له. وبين المصنف أتى بآية حق يوسف عليه السلام: كذلك نصف عنه السوء والفحشاء. طبعا هذا الباب باب عظيم، يحتاج إلى كلام كثير في مسألة يعني كيف نعالج هذه الحب الفاسد والحب الصالح، وهذه للأسف نحن مبتلين فيها أيضا في حياتنا. كل الحياة ليست مقامة على الشرع، يعني ليست الحياة الشخصية، الحياة العامة، الاختلاط في كل مكان، اختلاط في المدارس، في المستشفيات، في الأماكن العامة، في كل شيء هناك. فهذا أيضا من اشتداد الغربة في الدين، يعني هذا أمر ليس بالهين ويصعب المسألة في العلاج، لابد أن نعترف بذلك. ولكن لابد لذلك أن المجتمع نفسه ليس مبنيا على أصول شرعية، فالمرأة عندما يحاول أن يعالج مع الأبناء والأولاد أو مع نفسه أو مع غيره أيضا، ولكن هي ابتلاء. وكما يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يقبض على دينه أو من يكون من متبع الأوامر الله عز وجل والنواهي في هذا الزمان يكون له أجر 50 من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يدل على أن عظم الغربة وعظم الابتلاء والفتنة، ولكن لما كان الأجر عظيما فحريم المرء بأنه يجاهد في ذلك، لأنه يعلم أنه له أجر يعني ليس بالهين عند الله عز وجل، لأنه زمن غربة وزمن فتنة، لكن لابد أن يعني يسعى في ذلك ولا يتوقف عند هذا. ثم يعني يعلم بهذه الآية التي أو يعني المثال التي أتى به المصنف، وهو قول الله عز وجل أو حكاية عن قصة يوسف عليه السلام الذي ابتلي ابتلاء شديدا، ابتلي في جسده ابتلي في الجسد نعم ايضا, وابتلي ايضا في يعني في نقول يعني لو قلنا صح نقول ايضا ابتلي في في في في قلبه, او يعني هو ليس ابتلي في جسده لانه الله عز وجل جعل له جسدا او جسما او شكلا جميلا, يوسف عليه السلام من اجمل خلق الله عز وجل كان, فكان له فكان جسمه وخلق يعني خلقه كان ابتلاء لانه تعرض بسببه لاشياء كثيره من امراه العزيز وسجن بسببها, وكان يعني ارادت تراوده حتى يقع مع في الفحشاء, كل هذا بسبب ما هو فيه من جمال يعني فتنت به, ومع ذلك لأنه كان من بين الله عز وجل من عباد الله المخلصين صرف عنه الله عز وجل السوء والفحشاء, فراودته امرأة العزيز ويعني اشتدت عليه الأمر, غلقت الأبواب والقصة معروفة حتى تريد منه, ولأنه كان نبي الله عز وجل من المخلصين كما قال الله عز وجل فصرف عنه ذلك الله عز وجل, إنه أيضا دعا الله عز وجل بذلك إنه يصرف عنه سوء هؤلاء, فاستجاب الله عز وجل له. أولا قال لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون, وهي أيضا استمرت في ذلك كما في القصة المعروفة, ولكن الله عز وجل بين حتى أتت بنسوة المدينة لتبين لهم, فدعا يوسف عليه الله عز وجل لتصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلى آخر الآيات, حتى أنه ابتلي بسبب ذلك ودخل السجن. فالنساء كانت فتنتهم عظيمة, ويعني كيد المرأة ليس بهين, كيد النساء ليس بهين, كادت له حتى أدخلته السجن, يعني كانت تحاول معه, وعندما وجدت زوجها قلبت قالت من أراد بأهلك سوء, فبين بأن يعني قلبت له كادت له هي التي تريده, وعندما رأت الزوج زوجها قالت يعني كذبت وأرادت أن تقلب له, ولا شك أن الكيد النساء ليس بالهين. فهذه القصة التي أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية يبين بأن من جات المرء عن هذا كله أن يكون مخلصا لله عز وجل, أن يخلص في عبادة الله عز وجل. ما أنجى يوسف عليه السلام مما كان فيه من هذه الفتنة الشديدة, فتنة الجسد وفتنة أيضا دخل السجن بعد ذلك, وقبلها فتنته مع أولادي مع إخوتي, لأن أيضا ما كادوا له إخوتي إلا بسبب حب أبيه يعقوب عليه السلام له, فهو الصورة كلها فيها ابتلاءات ليوسف عليه السلام, ما نجى الله عز وجل منه إلا بسبب إخلاصه, وبين أنما دخل السجن ترك كل شيء ودعا إلى التوحيد, دعا صاحبيه في السجن إلى عبادة الله عز وجل, أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار, فبين بأن هذا نبي الله عز وجل كان يدعو إلى التوحيد, وهذا السبب يبين لك إخلاصه صلى الله عليه وسلم عليه السلام بأن هذا كان عبدا لله عز وجل, كان نبيا دعا في السجن إلى التوحيد أيضا, لذلك كان هذا الإخلاص الذي منه سببا أن يصرف الله عز وجل منه هذا الكيد. ثم قال المصنف لهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها, فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. وهذه هي تبين كلما اشتد المرء في العبودية لله عز وجل وحقق الإخلاص والمدار على الإخلاص لا على الكثرة, ليبلوكم أيكم أحسن عملا, على الإخلاص كلما زاد الإخلاص وذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه كما قال المصنف انقهر له هوى, هذه بجملة بديعة, انقهر له هوى أي أنه لا يحتاج إلى مدافعة الهوى, وهذا دأب الصالحين والفضلاء والعلماء الربانيون, كلما من الله عليه على المرء بالإخلاص ينقهر الهوى, وكلمة انقهر هوى يعني هو لا يقهر الهوى, لا انقهر الهوى أمام هذا الإخلاص فلا تجد له هوى, وقال بلا علاج أي من شدة الإخلاص الذي عنده الذي حققه انقهرت الأهواء, فلا يحتاج إلى أن يدافع الهوى, بل الهوى ينقهر تحت هذا الإخلاص, ولا يحتاج إلى علاج لأنه لا وجود لهذا الهوى, وهذا لا يتأتى إلا بشدة الإخلاص, لذلك قال الله عز وجل كما قال المصنف قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر, وهنا يبين من الأسباب التي ينهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة. وهنا يعني في لفتة سنبينها في هذه الآية في أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. أولا المشهور عند كثير من الناس عندما يتكلم في الصلاة يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صحيح، لأن إقامة الصلاة كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا أمر أنك تقم الصلاة. ثم بين ثمرة إقامة الصلاة إيش؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبين بأن ليس المقصود التلاوة ولا الترتيل، بل المقصود الغاية، هي الصلاة وسيلة وقراءة القرآن وسيلة والسجود والركوع وسيلة، لكن الغاية هي العبادة. كل هذه وسائل، ولكن الصلاة نعم هي أعظم أنواع العبادات. ولماذا؟ لأن الله بيّن فيها فائدتين. الفائدة الأولى تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس ما هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي الصلاة الحقيقية التي يكون فيه المرء في خشوع مع الله عز وجل الذي يؤديه حق الأداء، هذه الصلاة التي تنهى المرء عن الفحشاء والمنكر. لذلك من نعمة الله على المرء بأنه جعل الصلاة 5 أوقات لا يتركه طوال اليوم موزع على أوقات، كلما دخل الصلاة وأدى الصلاة حقا تجد كأنه عندما يصلي الفجر تهيئ قلبه لألا يفعل الفحشاء والمنكر في الصباح، ثم يأتي منتصف فيأخذ جرعة أخرى في صلاة الظهر، ثم يأتي إلى العصر، ثم يأتي إلى الليل، فحتى لا يقع فيما يقع فيه في الليل يأتي بصلاة المغرب والعشاء، جرعات يأخذها المرء إذا أدى الصلاة حق الأداء نهت هذه الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر عن الوقوع في المعاصي والذنوب. ولكنه بضابط الصلاة إقامة الصلاة حق، فالصلاة تحجب عن هذا، عن الشهوات المحرمة وعن الهوى، ولكن غير ذلك وهو هذا الأعظم بأن الصلاة ولا ذكر الله أكبر، كما أن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. وهذه اللي أنا أريد أن أبينها. كثير من الناس يعني لا ينتبهون لآخر الآية، ذكر الله في الصلاة أكبر وأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك لابد أن يستشعر المرء ذكر الله في الصلاة. قال الله تصريحا ولا ذكر الله أكبر، عظم الثمرة في ذكر الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله لا يدانيه شيء. ذكر الله وحده يجعل في القلب عبودية خاصة، ذكر الله وحده يزيد من إخلاص القلب. فليست الصلاة فقط نعم تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن قال الله ولا ذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله في الصلاة أعظم بكثير من النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله في الصلاة سيؤدي أيضا إلى النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذه يعني لابد أن يستشعر المرء الصلاة حقا ويصلي، لأن إذا صلى الصلاة حقا لابد أن ينتهي. ذلك يعني إحنا لا نصلي الصلاة حقا، لابد أن نعترف إحنا لا نؤدي الصلاة حقها، لو أدينا الصلاة حقها لما وقع المرء فيما يقع فيه من هوى ومن تعلق القلوب ومن غير ذلك ومن شهوات، لأن الآية محكمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. ونحن لا نذكر الله حق الذكر، لأن الذكر يحيي القلب ينير القلب. لذلك الصلاة كانت أعظم الطاعات على الإطلاق، أعظم العبادات، حتى أن الصحابة ما اختلفوا في شيء في كفر تارك الصلاة، كانوا لا يرون شيء تركوه كفر إلى الصلاة، كما نقل عنهم رضوان الله عليهم جميعا، كانوا لا يرون شيء تركوه كفر إلى الصلاة، لأن الصلاة أعظم العبادات على الإطلاق. فيها ذكر الله عز وجل يحيي به القلب، فيها النهي عن الفحشاء والمنكر، فيها من أشياء، وأن الله عز وجل جعل الصلاة أيضا وسيلة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لما أراد الله عز وجل أن يأمرنا بشيء كيف نستعين؟ نستعين بالصبر وبالصلاة، نستعين على طاعة الله عز وجل، نستعين على الابتلاءات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يهمه شيء أو يحزمه شيء يقوم فيصلي، ويقول يعني بلال رضي الله عنه وارضاه أرحنا بها يا بلال. وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. لو تنبهنا لقرة عيني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني، قرة العين هذه يعني كما يقال يعني في الدنيا كده الولد هذا قرة عين أبيه أو البنت هذه قرة عين أمها، يعني هي ما ترى قرة العين هذه شيء يعني إذا كان يعني على سبيل الدنيا من أحب مثلا يعني شيء في الدنيا يعني مثلا طعام معين أو يرى شيئا معينا أو يأخذ شيئا معينا فيشعر يعني بقرة عين اللي كده يستشعر الحلاوة في عندما يفعله من أمور الدنيا، يأكل أكل معين، يلبس شيء معين، يذهب إلى مكان معين، يشاهد شيئا معينا مثلا فيستمتع به، يعني فهذا الاستمتاع يعني عينه تقر به أو يرى من أولاده شيء فيقر به العين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في الصلاة داخل الصلاة ما يقر عينه إلا وهو في الصلاة، لأنه يقر عينه بصلة بالله عز وجل. الجملة هذه تحتاج لوقفة طويلة. نحن ندخل الصلاة، هل أحد فينا يقر عينه وهو داخل الصلاة يستشعر حلاوة وهو في الصلاة، أم هو فقط يحاول يؤدي الصلاة أقصى ما يكون، يحاول يعني يخشع الحركات تخشع يتدبر القرآن، لكن هل يستشعر حلاوة وهو في الصلاة؟ هذا معنى قرة عيني في الصلاة، يعني ما يستشعر بحلاوة شيء إلا هو داخل الصلاة. نحن نستشعر الحلاوة في طعام، في ملبس، في أكل، في فعل شيء مع الأولاد، لكن هل أحد استشعر هذه الحلاوة وهو في الصلاة؟ من استشعرها فيحمد الله عز وجل عليه. هذا معنى المسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، أنه يحبب إليه أفضل الأشياء التي تحبب إلى قلبي وهو داخل الصلاة وهو في صلاة مع الله عز وجل. لذلك هذا معنى استعينوا بالله، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. عبادة الصلاة عبادة عظيمة جدا، لو يعني حاول المرء حقا أن يؤدي الصلاة حق الأداء سيدفع كثيرا مما في القلب. فكما قال المصلف إن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه، حصول هذا المحبوب اللي هو الذكر أكبر من دفع المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره، هذا تأصيل بديع. قال إن عبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة القلب لله مقصودة، هو المقصود أنك تعبد الله بالقلب، وأما اندفاع الشر فهو مقصود للغير على سبيل التبع. لذلك أقول كما قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، الأكبر هو أنك تذكر الله عز وجل تستشعر ذلك لأن هذا هو المقصود، وأما النهي عن الفحشاء والمنكر هذا تبع للمقصود، فهذا هو الأصل وهذا هو هذه التبع. يعني هذا ثم قال المصنف والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. نقف عند هذه يعني يتكلم عن القلب وفطرة القلب ثم وانتكاسه بعد ذلك وغير ذلك، فنقف عند هذا. وأظن أن احنا قد تقريبا في منتصف يعني أو أقل من منتصف الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.